السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. كتاب العقيدة النسطية شرح الشيخ ياسر رحمه الله تعالى. قال فصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: آخر ما وقفنا عنده من كلام شيخ الإسلام وكتبه، صح كده؟ وكتبه، نعم، ده كلام الشيخ معايا، ده كلام الشيخ، يعني آخر كلام شيخ الإسلام وكتبه، إيمان بالله وملائكته وكتبه. الكلام ده اللي احنا هنكمل فيه إن شاء الله، ده كلام الشيخ ياسر. فصل. ذكر فيه تفصيل الاعتقاد في التوراة والإنجيل والزبور الموجودة اليوم، وهذا يعني ما يتميز به شرح وطروحات المشايخ ربنا يحفظهم. يعني حتى لما يعني مشايخ الدعوة وأبناء الدعوة ربنا يبارك يعني عكفوا على تراث السلف وعملوا فيها، أنزلوه عن على الواقع، يحلوا به مشاكل الواقع الموجودة والانحرافات العقدية الموجودة، خلاص، وجمعوا من بطون الكتب ما يخص ضبط القضايا الفكرية في مسألة المعتقد. جابوا كلام شيخ الإسلام وكتبه وتأصيلات شيخ الإسلام، وبدأ يعني يقيموا بها العوج الموجود في الواقع، وكذلك القضايا الفكرية، القضايا الفكرية والمنهجية. قضية الجهاد دي المشايخ ما جابوش فيها جديد، هي موجودة في بطون الكتب، ولكن جمعوها ونسخوها ورتبوها ويعني نزلوا بها على الواقع. فالشيخ لما يتكلم عن الكتب يعني لازم يشير إلى طيب موقفنا من اللي موجود دلوقتي، هو بينزل معاك على الواقع الموجود الآن، الكتب الموجودة دي، خلاص، الكتب الموجودة اليوم وما وقع فيها من انحراف وتحريف. فبيبدأ يخطبك يعني الموجود الآن، وهو معالجة الواقع الموجود. كنا قلنا كتاب التوحيد، الشيخ في شرحاته لكتاب التوحيد أضافه إليه، احنا بناخد كتاب التوحيد فتح المجيد، شرح فتح المجيد شرح ابن حسن، وبتاخد إضافات الفضل. إضافات الفضل بتضبط ليك المسيرة الولاء والبراء. هو جاب الشيخ محمد عبد الوهاب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، جاب الآيات تتكلم عن مسألة الحكم، صح كده، ومسألة الولاء والبراء كآيات. الشيخ عبد الرحمن بن حسن برضو ما توسعش فيها، فالشيخ خد قضية الولاء والبراء وتوسع فيها، قضية الحاكمية وتوسع فيها، بيناه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وتوسع في الآية. وإذ قال إبراهيم لقومه إن وراء منكم أولئك الذين يدعون، خذ الآيات دي كلها وتوسع فيها لمعالجة الانحرافات العقدية الموجودة في الواقع، ضبط قضية الحكم، ضبط قضية الولاء والبراء، ضبط قضايا الجهاد، وذكر يعني ضبط قضية التوسل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ضبط قضية التوسل. يعني هذه الحاشيات الموجودة موجودة ليس لزيادة في الكتب الغرض انك تزود في الكتاب وتشرح وتحط حق، لا، هذا ما اقتضته الحاجة، وهذا لعلاج انحرافات موجودة في الواقع. طيب نرجع لي العنوان اللي كتبه الشيخ. قال فصل. تفصيل الاعتقاد في التوراة والإنجيل والزبور الموجودة اليوم. قال أخبرنا الله عز وجل بوقوع التحريف في الكتب المتقدمة التي في أيدي أهل الكتاب، وهذا التحريف الذي وقع على أنواع، التحريف الذي وقع على أنواع، فمنه تحريف الكتابة، فمنه تحريف الكتابة كما قال تعالى فويل، يبقى أول تحول نوع من أنواع التحريف، فعلم كده واختصر ولخص وبيض كده الحاجات اللي انت لازم يخلنا ضبط المسائل دي دلوقت. النهاردة الحرب على الساحة، النهاردة حرب عقيدة، شوف انت الأشاعرة وعلو أصواتهم وهم المقربين خلاص من صنع القرارات، وهم من يقدمون، رغم ان هم نعم صحيح عندهم اشياء طيبه في نصره الدين والدفاع عن الدين في العموم. يعني حتى العلماء يقولون ان الاشاعره هم اهل السنه، عباره كده الاشاعره هم اهل السنه في غياب اهل السنه، الاشاعره هم اهل السنه حال غياب اهل السنه. يعني لما يبقى شيعة وسنة يبقى الأشعرة هم أهل السنة. طب أهل سنة عموما أشعرة لا، يعني ليسوا من أهل السنة، يكون أهل سنة في مقابلة الشيعة، لكن وإن كان الأشاعرة أخف الناس، يعني من أخف يعني أو أخف، وليس هذا تبرئة لهم من الانحرافات العقدية. أصل أكبر مصيبة الانحراف في الاعتقاد في الله، يعني إذا لم يضبط الإنسان، إذا لم يضبط العالم اعتقاده في الله عز وجل، يعني كأن هؤلاء يتهمون يعني أو أكثرهم المعتزلة مثلا الصحابة عدم فهم النصوص، عدم فهم النصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم بنقص تبليغ الدين. فالأشعار عنده انحراف، أي نعم أثبتوا سبع صفات لله عز وجل بخلاف من نفى الصفات بالكلية، تمام، ومع ذلك ما هم عليه انحراف وضلال مبين. ما هو يعني متى تكون تصير الفرقة فرقة؟ نعم السلام قال افترقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، خدناها دي صح؟ يعني بما تصير الفرقة فرقة في نعم عندما تخالف أصل نصرح للسنة أو قاعدة كلية أو تكفر عندهم الجزئيات في الانحرافات. أصل من الأصول عند أهل السنة باب الاعتقاد في باب الأسماء والصفات، الاعتقاد في الله عز وجل، أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ده الاعتقاد، ده أي إنسان فطرة سليمة وسوية يقول عليها أين الله يا جليل، قال في السماء، قال اعتقد فإنها مؤمنة، ادعي لي يا ست ترفع يدي وتبص للسماء، أمنتم من في السماء معايا. فهذا الاعتقاد يشهد له القرآن والسنة والإجماع والفطرة السليمة والعقل والفطرة السليمة معايا. فدول خلفوا أهل السنة في أصل الأصول، وخلفوا في القواعد برضو مثل العقل والنقل والدليل، يعني عندهم انحرافات في باب القدر، عندهم في باب الإيمان بالله عز وجل، في وإن كان هم أقرب الناس لأهل السنة بخلاف المعتزلة. العلماء يقولون عن المعتزلة إن أقوال المعتزلة أقوال كفرية بخلاف غلاة المرجئة دول، أو غلاة الجهمية كفار نوع وعين، كفار نوع وعين الإسماعيلية مثلا معايا، وهذه الفرق التي يعني وقعت في الكفر نوعا وعينا. أما المعتزلة أقوال مقال كفرية، لكن هم لا يكفرون بالجملة. الشاهد أن ضبط هذه الأشياء عموما، وخير الكتب الذي يضبط لك هذه المسائل أن تأخذ الأربع كتب دول وربعض فابل اعتقاد إذن الله عز وجل فابل اسمه الصفات وسطية حموية تلمورية رسالة المدنية، ودول الأربع كتب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يعني إن شاء الله هنأخذهم كتاب ورقتين. الأربع كتب دول يضبط عندك مثلا اسماء الإيمان، ده تلت الإيمان في وتلت الاعتقاد في الله عز وجل. وأصلا باب الأسماء والصفات بيقوم عليه هو أصلا توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، مرتبط كله بعضه ببعض. يعني من الخطأ أن يظن الناس أن باب الربوبية، يقول لك أن المشركين الأوائل يعتقدون اعتقاد الربوبية، يعني يعتقدون اعتقاد الربوبية عندهم إيه اعتقاد، لا مش صحيح، اعتقاد الربوبية تضمن إيه لا الأمر والنهي، الخلق والرزق، الخلق والرزق والتدبير والملك والملك التام نعم، والسيادة والأمر والنهي لله عز وجل. لابد أن أعتقد أنا له الخلق والأمر. فالكفر عندهم واقع في كل الأبواب، الحراف واقع في الأمة في هذه الأبواب. فالثلاث أبواب دول أنت تضبط مسألة الأسماء والصفات عندك بالإيمان بها، التوحيد اللي هو تضبط بكتاب التوحيد وشروحاته معايا، كذلك الربوبية، يأتي المعارج يجمع لك هذا كله. يعني ربنا أكرمنا وخلصنا أربع كتب دول وضبطناهم ورجعناهم وامتحنا فيهم وبعدين ضبطت كتاب التوحيد بشروحات وفتح المجيد وأتقنته، وبعدين خدت كتاب المعارج وأضبط وضبطه. أنت كده يعني في العقيدة يعني، بس مثلا مش مثلا أنا خلصت كتاب، لا، لابد من سماع ورجعة المسائل مرة واثنين وثلاثة وضبطها، ولما تتسأل تعرف تجاوب وتقول مسائل مترتبة ترتبة. يعني أنت مثلا يعني مثلا لما أكون عايز كتاب من المكتبة واتصل على حد مثلا في البيت وأنا مش في البيت، أنا مرتب مكتبتي وعارف مرتبة كيف، أقول له خش في الصف الأول مثلا في أوله كده، ممكن ما أقولوش مكانه بالملي، لكن أقول له مثلا الصف الأول من تحت أو الثاني من تحت، أول ثاني ثالث باكي كده هتلاقيه في الأول أو الثاني. أنت مرتب إيه؟ مرتب. فأنت ترتب دماغك في باب الاعتقاد، كذلك في باب الفقه. يمكن أنت ربنا أكرمكم ما خبطتوش في فقهاته من أوله كده، بتضبط متنه وبتاخد شروحاته، وبعدين بتاخد الأقوال في المذهب، وبعدين القول الواحد في المذهب، وبعدين الأقوال، وبعدين الأقوال في المذاهب، وأنت طالع بتاخد المنار، وبعد كده بعد المنار بتراجعه وتتقنه، وبعد كده بتخش مثلا على بعد المنار على الكافي، وبعدين بتخش على المغني، ده بيذكر لك القول، وده بيذكر الأقوال، وده بيذكر لك الأقوال في المذاهب، ده القول في المذهب، ودي الأقوال في المذهب، ودي الأقوال في المذاهب كلها. فتبدأ المسألة تيجي عندك مرتبة. كذلك في العقيدة، العلم يا أخوانا مش مضحش عمر فيهم، بس في ناس قطع الطريق جابلك، في ناس مش في السكة دي، بيقول السكة دي فيقول لك في مطب هنا وفيها نظرة في الحتة دي، وخلي بالك في الحتة دي، وخش من خليك في اليمين خلاص الحتة الفلانية، وخش خلاص طرش ديهم. هؤلاء هم العلماء، فاحنا مشايخنا ربنا يحفظهم اختاروا في العقيدة بفضل الله عز وجل ما تتقن به معتقدك ويثبت به عندك المعتقد وتدعو الناس إليه. مسائل الفقه بفضل الله اختار كذلك، في الأصول كذلك، في المصطلح كذلك. يعني منهج المعهد دي ما تحطش كده تعالى يا جماعة نقعد نحط منهج للمعهد فجعل ايه فوق كذا كتاب كذا، يقول لك لا لا بلاش كده، طب ماشي كتاب كذا، لا، الترتيب ده مقصود. وجاول نوع وقع من انواع وقع في انواع من انواع التحريف، تحريف دليله قول الله عز وجل فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. يبقى التحريف يا اخوانا اول نوع من انواع التحريف، تحريفه الكتابه ميه وحاجه دافئه زي البرد. التحريف الأول تحريف فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومنه تحريف اللسان، ومنه تحريف اللسان. من تحريف يا شباب قال تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومنه تحريف المعاني هو أكثر. قال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال، وهجيب أمثل على كده، وللأسف ده وقع عند الفرق المنحرفة، عند الفرق المنحرفة، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. قال لك فلما قال وكلم الله موسى تكليما، قال لك لا صحيح وكلم الله موسى تكليما، يبقى المتكلم هنا موسى حتى ينفي صفة الكلام عن من؟ عن الله عز وجل، حتى ينفي صفة سبحان الله العظيم. وإن أحد من المشركين استجارك بسيطة جدا من القرآن فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فهو حرف مش بس، لا مش المعنى، ده حرف هنا اللفظ، حرف اللفظ نفسه حتى نعم حتى يصل إلى التحريف. أنت كنت عليه تقول له نعم وكلمه رب. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، هو وصل معك لمرحلة بص هتقول مش عارفات إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تجيب له الرحمن عرش استوى تجيب له. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه مسك المصحف وشال منه لأنه قطع منه بحيطة شطب عليها كده بالخشب. ما هو هذا ده الإنسان العادل تحريف المعنى، قال لك فسر الاستواء بالاستيلاء، الرحمن على العرش استوى يعني استوى استواء يليق به، على علو ذات وعلو صفات، على وارتفع خلاص على بذاته وعلى بصفاته، ارتفع بذاته وارتفع بصفاته تمام. هو يقول لك على العرش استوى يعني استولى، طبعا ده فيه من الضلال ما فيه، استولى وكأن أحدا ينازعه على العرش فاستوله منه استولى عليه منه تمام. أيضا من سبقك بهذا، فده الانحراف الموجود عندنا في الأمة شبه الانحراف اللي كان موجود عند هؤلاء. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم ومرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. طب انتوا قال عندكم في التوراة، طب عارفين انه مش كده، عندهم الرجل موجود في التوراة آية الرجل موجودة، لكن طبعا لما وقع عليه قالوا روحوا لمحمد الرجل ده الأحكام بتاعته سهلة، والله لو قضيكم بالتغريب والجلد مش مشكلة، بالفضيحة ان يركبوا على حمار ويلفوا ويفضحوه والجلد مش مشكلة، قضى بالراجم يقولوا ايه هو الاصل في دينك عزيك شنو تعمل كده. لما حد من النصارى فعل لي قضية فسالة الزواج قال انا اتحكم للمادة التانية الدستور اللي بتقول دين الدولة الاسلام، والاسلام بيقول ان دول ان هؤلاء يتحكمون الى شريعتهم ما داموا لم يأتون اليك خلاص، لكن لو جمولك فنحكم بينهم بما انزل الله، لو جلك تحكم بيه بحكم الله لا بحكمه هو، رغم انه جئ لك أتى إليك يا محمد يريد حكما غير حكم الله، مش اللي هو عندك اللي مولود عنده فيها في التوراة أصلا آية الرجل موجودة في التوراة. قال نعم، فالنبي سألهم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، عبد الله بن سلام من أحبار مين؟ أحبار اليهود ولكنه أسلم. قال إن فيها الرجل، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آياتها آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدقت يا محمد، كأنه ما يهود يهود بقى يهود كأنه ما كانوش عارفين الآية، قالوا صدقت يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل نبي المتكلم عبد الله بن عمر بن عمر، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. حديث البخاري حديث مين؟ من حديث ابن عمر. فقد بدل اليهود الأحكام مع بقاء الألفاظ كما ورد في سبب نزول هذه الآية، ولهذا فالإيمان بهذه الكتب المتقدمة يكون إجمالا، إجمالا تؤمن بها إيمانا مجملا لأن أصلها من عند الله عز وجل، ولذلك أهل الكتاب لهم أحكام مختلفة عن غيره، لهم أحكام يعني يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتاب، لا لأن دول أصل كتبهم من عند الله عز وجل، فحرفهم بقى صحراء تحريف لسان تحريف كلام أو تحريف معنى. قال ونؤمن بأنها قد وقع فيها التحريف بأنواعه كما ذكرنا، والمطالع فيها اليوم يجد ذلك جليا واضحا من مخالفة توحيد الله عز وجل وما لا يليق بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام من الطعن فيهم والكفر بهم والافتراء عليهم. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين رأى صحيفة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لقى سيدنا النبي عليه السلام لقى سيدنا عمر مع صحيفة من توراة، فالنبي غضب عليه، أنت متردد فيما أنت عليه، لقد جئتكم بهذا الدين نقيا. وفي رواية قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. قال فهذا فيه التعريض بهذه الكتب أنها ليست بيضاء ولا نقية، واضح أنها ليست بيضاء ولا نقية، ولما فيها من الشوائب، بل إنهم يعترفون بذلك ويقرون به في مجامعهم المعاصرة. الشيخ يقول في الحاشية آخر قرارات مجمع الفاتيكان الثاني سنة 75 و900 و1000 ميلادية أن العهد القديم فيه شيء من الشوائب وأشياء من البطلان. الشيخ يقول ولا شك أن العهد الجديد أولى بذلك من دخول الشوائب والبطلان فيه. أخواننا حملة التغريب اللي حصل على الأمة حملة شديدة جدا، يراد لك أن تتنصر من دينك وأن يكون دين الناس واحد، ولا تتكلم بهذا الكلام ولا تقل أن هؤلاء كتب محرفة، فلابد من ضبط هذه المسائل وتبليغها للناس في صورة برضو لا يحصل بها النفرة ولا الصدام ولا جلب المفسدة الأعظم. فلابد من إيجاد طائفة تحمل المنهج دي بحق، يعني معلش الرخاوة اللي احنا فيها بصراحة شيء مشين، الرخاوة اللي فيها الجيل اللي موجود الآن شيء بصراحة يعني يشعر يقلق. انت تلاقي يعني الأجيال الموجودة حاليا مش هنقول بنفس متانة المشايخ، لا المشايخ أعمار 40 سنة، وإن كان المشايخ والله ربنا يحفظهم من بدايتهم بفضل الله عارفين طريقهم. الأخ يعني اتق الله في عبادته، اتق الله في علمه، اتق الله في أخلاقه، اتق الله في وقته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إحنا أمة واحدة، ما ينفعش أنت يبقى وضوءك، ولو أنت توضيت وحش دايما أقولها، لو وضوءك مش وضوء يعني كويس أنا ما يحصل لي مشكلة في الصلاة. إذا توضى أحدكم فليحسن وضوء فإنه قد ألبس علي في صلاتي. إحنا أمة واحدة، عبادتك النهاردة ودعائك لمشايخك والكيانك والمسلمين له أثر، محافظتك على وقتك النهاردة وعدم تضيع الوقت واستغلال كل دقيقة استغلها فيها. طب شخفتك أفتح كتاب دي ولا دي ولا دي ولا دي، لا اتقن اللي انت ما تاخده، تتقن اللي انت ما تاخده. طيب هخلص ده كله كيف؟ هتخلص لما تمشي صح، هتخلص خلص اللي فينا وتتقنه وبعدين تنتقل بعدين ونوع مش مشكلة. يعني انت هتجن بيك حاجة تتكلم مثلا عن القصص عن التاريخ، اعمل لك وقت واعمل لك برنامج، ما تسيبش الدنيا كده وخلاص سايحة، اعمل لك ساعتين في اليوم، اعمل لك 3 ساعات في اليوم، ساعة جديد وساعتين مراجعة في القديم. خلاص المراجعة دي أول حاجة وردك القرآني، تبص والله والله والله العظيم ما حد هيكمل في طريق الدعوة دي تكميل يكون له أثر ينتفع به الإسلام والمسلمين، والله والله والله والله على ما أقول شيء لن يفلح طالب علم ليس له ورد قرآن. والله عز وجل يعلم إن يعني يعلم صدق ما وأنت تعلم صدق ما أقول، لن يفلح طالب علم ليس له ورد قرآن، لن يحصل ما ينفعش. ورد قرآن مقدم على كل شيء، وابدأ به، ابدأ بورد القرآن في يومك، خده في الأول خلصه في الأول وما يعني تبقى سيأتي وجرب. وغلط ان احنا نقول جرب، غلط ان نقول الإخوة تتعلم عقيدة وفقه وصول وتحضر في معاهد وتحضر في لقاءات وأخرى في حمل المسؤولية والمفروض بتربي جيل تحتيها، خلاص عيب ان انا نقول لبعض طب جرب، لا ما تجربش ما تجربش. فالمطلوب ان الاخوة تثقل تعبديا، تثقل دماغنا تبقى مظبوطة. يا راجل يا راجل تقعد قدام شخص مش حاتب، والله تكاد ان تفتن به، تكاد ان تفتن عليه. راجل ده النزي يعني الشيخ عبد المنعم ولا الشيخ احمد الشحات ولا الشيخ ياسر ولا المشايخ ولا غيره ولا غيره ولا غيره. بص كما قال الله عليه وسلم في الامة كالغيث يد الخير في أولها وفي والدعوة برضو التي هي من الأمة أيضا كالغيث. حقيقة تقول الحمد لله فضل الله عز وجل، لكن أنت دورك بقى إن شاء الله إيه؟ دورك أنك تقول الحمد لله، دورك تقول إن إحنا نقعد نقول هذا أبي هذا شيخي، طب أين أنت؟ قل ها أنا ذا، لا تقل هذا أبي وهذا شيخي وهذا جدي، قل ها أنا ذا. اترك أثرا قبل أن ترحل، دوس قبل ما تخش عليك الأربعينات والخمسينات وتتكاثر عليك الأمراض والآلام والأوجاع وتحول بينك وبين الطلب وبين الحركة وبين الجري. اجري يا عم، قضيها جري. واحد قالوا له، واحد بيثق فيه صادق عنده، قال له هتفضل تجري لحد ما نفسك يتقطع، وأول ما نفسك يتقطع هتبص تلاقي نفسك وقعت في الأرض، وتفوق كده تبص تلاقي نعيم وحور عين وجنات ورب بيرضى عنك، وتلاقي النبي وتلاقي أحبابك وتلاقي أصحاب. فأجري يا عم، هي الدنيا دي واصلة والله العظيم زي من الكبر شين بتاخدها، جاري حد ما توصل وخلاص. اجري بس اجري برضو بحكمة. بس النوم والكسل وترك الطلب والمراجعة والحفظ والتعبد، ترك صلاة الفجر، ترك قيام الليل أو جزء منه حتى ولو بسيط، أو حتى قبل ما تنام يا أخي خلي قيام الليل بتاعك قبل ما تنام، أجل الوتر وقبل ما ننام نصلي الوتر وكام ركعة قدامه ونصلي، ولا نكتب من الغافلين، حافظ على صلاة الفجر، نحافظ على أذكار، نحافظ على ورد القرآن، نحافظ على ان احنا الدرس اللي احنا خدنا ده قال منع ان وانا جاي بلاش وانا جاي عشان نيجي ندردش مع بعض شويه في السكه، لقيت وقت فراغ في مواصله في حته اسمع تاني المحاضره اللي اخذتها. كلنا بفضل الله معانا تليفونات تشيل 70 و80 جيجا. انا مدرسه اصلا مدرسه العقيده مع صلاح الوسطيه، وسيبك من السيره سهله ما ناخدها ما تسمحهاش، وسيبك من التفسير او بلاش سيبك منه خليه برضه موجود معاك، تفسير ابن كثير للشيخ ياسر او تفسير السعد سهل او تفسير الشيخ العثيمين خلاص، ومعاك بلاش الجامع، معاك شرح المنار، معاك شرح المعارج بالنسبه اللي يوصل للمعارج، معاك الشروحات دي كلها. ايه اللي خدته هات وراجعه بالشوش من اول وجديد، راجعه سماع مش لازم تمسك زي ما كنت اقولها، لا ان شاء الله مش هسمع دلوقتي، لما اروح واجيب ورقه وقلمه ورقه وقلم والخص، ولا تلخص ولا تلحق تلخص ولا تعمل، لا يا عم الحق الحق اسمع. يعني كنت مثلا في مصر والشيخ ناصر هو مثلا في حاجه احنا هنسمعها فقه الجهاد مثلا، انا الحين جاي مواصلها بوصل لي 10 محاضرات، انا ما ارضاش اسمع، اقول لا ده انا هقعد واجيب الكتاب قدامي وافتح الكمبيوتر والخص واعمل اجي اعمل كده، اخد لي محاضره او اثنين واخد 10 ولا 15، حصلت انا من العشر، حصلت انا من الواحده ولا اثنين دي ممكن اكون اتقنت بنسبه، هو العشر دول حصل منهم برضه لما يسمعهم في شرح ثاني ونسمعهم في شرح ثالث لما يفتح كتاب. فاحنا يعني هل نحن راضون يعني على ما نحن فيه وظن لحالنا وأحوالنا وأحوال المسلمين؟ للأسف لا، معلش لازم وانت رايح المعهد تذكر الشيخ أحمد أبو غنيم وتذكر الشيخ خميس وتذكر الشيخ عبد الله وتذكر الشيخ جمال والشيخ أحمد والشيخ أحمد ما يحضر جزاه الله خير، معلش لازم ترن عليه وبعد ما نسيت مشيت ونسيت افتكرت ان انا ما رنيتش على الشيخ خميس عشان اقول له اللقاء، طب كنت رنيت عليه، طب انا رن عليك لا يا عم، انت شيل معايا ما اكونش انا شايلك، انت ايمن ما تكملش معاه لا، شيل مع اخوانك ما ابقاش انت حمل عليا، انت ابقى خفف احمال عن الامه عن المشايخ. لما بقول مشايخ انا الحمد لله بعد الامور شغاله عندنا والدنيا متاحه والدروس متاحه ونسمع مش مستفزين الحمد لله، يعني نقدر نعمل يوم علمي متاح تفضل تعال، هو بتبص وتدي تقول الحمد لله حتى ان كانت قفله هنا في اماكن ثانيه دي بركه العمل الجماعي، استعينوا بالله وصبروا. قال فهذا فيه التعريض بهذه الكتب أنها ليست بيضاء ولا نقية لما فيها من الشوائب، بل إنهم يعترفون بذلك ويقرون به في مجامعهم المعاصرة، فهم حرفوها وبدلوها وزادوا فيها ونقصوا منها وأدخلوا فيها ما ليس منها، ولذلك قال تعالى أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، كتاب الله عز وجل هذا القرآن الذي بين أيدينا حاكما وقاضيا وناسخا لما قبله. فالقرآن رقيب شهيد حفيظ على هذه الكتب، مهيمنا عليها يعني رقيب شهيد حفيظ عليها، حاكما قاضيا يعني قضى على ما كان قبله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال والذي نفس محمد بيده ما من يهودي ولا نصراني لا يؤمن بالذي جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. لابد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومن طالع الإنجيل الموجود بأيدي النصارى اليوم مع شباب يظهر له ويتبين له من طريقة كتابته أنه ليس الإنجيل الذي أنزله الله على نبيه عيسى عليه السلام، لكن فيه من الحق الذي تكلم به المسيح ويؤكد ذلك أن النصارى عندهم أن أول ما كتب منها كان بعد زمن عيسى عليه السلام بزمن طويل، أي بعد رفعه عليه الصلاة والسلام بعشرات السنين. وكان إنجيل متى هو أول الأناجيل كتابة، وبعد ذلك إنجيل من؟ مرقس، ثم لوقا، ثم يوحنا. إنجيل متى وبعد إنجيل مرقس ثم إنجيل لوقا ثم إنجيل يوحنا، وكلها كتبت بعد رفع المسيح عليه السلام. وعلى ما يعتمدونه أن أقصى ما ذكر أنها كتبت بعد 60 سنة من رفع المسيح. وهذه الأناجيل يتضح لمن طالعها أنها ليست كتابا واحدا، يعني الأناجيل الأربعة دي سواء متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا ليست متفقة فيما بينها، ليست كتابا واحدا، بل هو روايات حياة المسيح عليه السلام. ومما يؤكد ذلك أنهم يقولون في هذه الأناجيل إن المسيح قال: توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل، فدل ذلك على أن الإنجيل كان كتابا موجودا يتكلم به المسيح عليه السلام ويدعو الناس إلى أن يؤمنوا به. وعقلا كيف يأمرهم بالإيمان بشيء غير موجود بين أيديهم إلا بعد 60 سنة؟ يعني دليل على أنه كان يدعو الناس إلى أن يؤمنوا به، وعقلا كيف يأمرهم بالإيمان بشيء غير موجود بين أيديهم إلا بعد 60 سنة؟ بل والأشد من ذلك أنه حتى بعد 60 سنة لم يكن اكتمل، بل عندهم أن الكتاب المقدس للعهد الجديد يتضمن جملة من الكتب والرسائل التي كتبها الحواريون وغير الحواريين أيضا، مثل رسائل بولس المسمى عندهم بولس الرسول. فدل ذلك من تأريخهم هم لكتابة هذه الأناجيل أنه أي الإنجيل مجموعة من المؤلفات، وليس هو الذي حدث به المسيح عليه السلام وقال عنه: توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل. وعلى ذلك فالإنجيل الموجود الآن فيه شيء من الحق وفيه من الباطل، كما أيضا التوراة، كذلك أيضا التوراة، كذلك وإن كانت التوراة التي وجدت بأيدي أهل الكتاب زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي التوراة المنزلة التي تم تحريفها. وقد نصت نصوص من الأناجيل على دعوة المسيح الواضحة للتوحيد، وهذا مما لا يشك في صحة معناه. ومع ذلك ما ورد في إنجيل يوحنا أن المسيح عليه السلام قال: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يخاطب من؟ ربنا سبحانه وتعالى، ويقرر فيه أن المسيح رسول أرسله الله عز وجل. وأيضا من ذلك ما ورد في إنجيل متى ولوقا أن المسيح عليه السلام قال لإبليس لما جربه، قال: اخسأ يا شيطان، فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد، فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وكما ورد في إنجيل مرقس أيضا أن المسيح عليه السلام قال لما سأله أحد تلامذته وقال: أية وصية هي أول الكل؟ فقال: إن أول الوصايا هي اسمع يا إسرائيل، هو من سيدنا يعقوب، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، أنت حكيم من الكلام ده بس، ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى. وهذا كله يؤكد جزما أن المسيح عليه السلام قد دعا إلى هذا المعنى، وأن الإنجيل تضمن هذه المعاني لتوحيد الله عز وجل. ولذلك نرى أن الخلاف الذي وقع بين المتقدمين في أن التوراة والإنجيل لم يحدث فيها تحريف كتابي، وأن أهل الكتاب يحرفون المعاني فقط، فهذا خلاف غير سائغ قد صدر ممن لم يطلع على ما في أيدي أهل الكتاب اليوم، لأن من يطلع على ما في أيديهم يجزم ويقطع بحصول التبديل والتحريف في الكتابة بوجود المتناقضات والاختلافات، فضلا عما لا يجوز من الصفات التي يصفون بها الرب سبحانه وتعالى في كتبهم. التي بين أيديهم كالعجز، يصفون الله عز وجل بالعجز والضعف والجهل والمرض والبكاء والندم والموت والتعدد، أنه غير واحد وغير ذلك من الأوصاف، كل ده ثبت في كتبهم، ذكرنا شيئا منه قبل ذلك، وغير ذلك من الأوصاف المنكرة التي وصف الله عز وجل بها تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فنحن نؤمن بالتوراة والإنجيل إجمالا الذي أنزلها على رسوله على رسوليه موسى وعيسى عليهما السلام، وتضمنت كلامه لأنه أنزلها سبحانه مع إيماننا، لأن التحريف وقع فيها بعد ذلك، يبقى التحريف لم يكن تحريف معنى فقط، وإنما وقع تحريف الكتابة وتحريف المعنى، وهذا هو الضلال المبين الذي هم عليه. يعني نصل إلى قوله في قوله في الإسلام إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، نقف عند قوله ورسله، قل هذا، استغفر الله لي ولكم.